لا نزال نعرض المسائل التفريعية التي فرع بها الحافظ العراقي على مسألتي السماع والعرض. وكنا قد وقفنا في كتاب الشيخ زكريا عند قوله: واختلفوا أيضا إن سكت الشيخ المتيقظ المختار بعد قول الطالب له أخبرك فلان، أو قلت أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، مع فهمه لما قاله بأن لم ينكره، فهل يعتبر هذا السكوت إقرار ومضاء أو لا؟ قال: ولم يقر لفظا، يعني لم ينطق بقوله نعم، ولم يقر لفظا بقول نعم ونحوه، ولا إيماء كأن يومي برأسه أو بغيره، يعني بغير رأسه كبأصبعه أو بيده. وغلب على ظن الطالب أن سكوته إجابة، غلب على ظن الطالب أن هذا السكوت الذي سكته الشيخ لما قال له قيل أخبرك فلان أو قلت أخبرك فلان فسكت، فرآه المعظم، يعني غالب الناس وغالب علماء الحديث، المعظم من العلماء، ثم قال: وهو الصحيح. وهذه جملة اعتراضية يؤكد بها الحافظ العراقي الحكمة، قال: وهو الصحيح، رأى المعظم أنه كافي، هذا معنى قوله فرآه المعظم كافيا في صحة السماع، إذ سكوته على الوجه المذكور كإقراره لفظا، ولأنه لا يليق بدين، يعني بذي دين أن يقر أو أن يسكت وهو يعلم أن ذلك خطأ في مثل ذلك. وحينئذ فيؤدي بألفاظ العرض كلها: أخبرنا قراءة، أو عرضنا عليه، أو حدثنا عرضا، وغير ذلك. ولكن قد منع بعض أولي الظاهر والحديث، يعني بعض أولي الظاهر في المذهب، مذهب الظاهرية، وبعض أولي الحديث، أي بعض المحدثين أيضا منه، أي من الاكتفاء بذلك، فاشترطوا إقراره بذلك لفظا، وقطع به مطلقا، يعني بصحة هذا القول، من الشافعية أبو الفتح سليم أو سليم، قال بترك التنوين الرازي، أبو الفتح سليم الرازي، ثم الشيخ أبو إسحاق أو أبو إسحاق قال بالصرف للوزن، وهذا ما ذكره في قوله به أبو الفتح سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي، قال بالصرف. الأصل أن كلمة إسحاق لا تصرف للعلمية والعجمة، لكن للضرورة الشعرية صرفها، قال بالصرف للوزن الشيرازي نسبة إلى هذه المدينة، مدينة الشيراز. وكذا أبو نصر بن الصباغ، ولكن قال يعمل به، أي بالمروي، إذا أدي بما يأتي، حيث قال ما حاصله، وألفاظ الأداء لمن سمع أو قرأ كذلك، وأراد روايته، هي الألفاظ الأول التي مرت معنا المتفق عليها وهي قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، لا جميعها، أي لا تستخدم كل الألفاظ فيقال حدثنا عرضا أو يقال أخبرنا، وإنما يستخدم لفظة قرأ أو قرئ عليه. فلا تقول حدثني ولا أخبرني ولا سمعت، بل قال صاحب المحصول يعني الإمام الرازي: لو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار به ولم يتلفظ لم يقبل ذلك، يعني لا يقول حدثني وأخبرني وسمعته، وإنما يقول قرأت وقرئ على فلان. قال الناظم: وفيه نظر، أي وفي هذا الكلام نظر، أي لأن الإشارة بذلك كالنطق في الإعلام به، وهو ظاهر هذا، والمعتمد الجواز، أي أن له أن يقول أخبرنا وحدثني وسمعته، لكن يقيده بقوله قراءة عليه، وإن لم يشر كما مر عن المعظم، غايته أنه فوت المستحب وهو الإقرار به لفظا، وهو الإقرار به لفظا. ثم قال ثالثها، أي ثالث التفريعات، في افتراق الحال بين صيغة المنفرد وصيغة من في جماعة، وهو ما ذكره بقوله قال: والحاكم اختار الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ في الأداء، حدثني في اللفظ حيث انفردا، واجمع ضميره إذا تعددا، والعرض أن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسنا، ونحوه عن ابن وهب رويا، وليس بالواجب لكن رضيا. هذه المسألة عرضناها في كتاب العراقي. قال: إذا قرأ القارئ على الشيخ وسكت الشيخ على ذلك غير منكر، قوله والحاكم الذي اختار، يقول هذا بيان لألفاظ الأداء التي ينبغي استعمالها بحسب تحمل الحديث. قال الحاكم الذي اختاره في الرواية: وعهدت عليه أكثر شيوخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه عن المحدث لفظا وليس معه أحد، قال يقول حدثني فلان، وما كان معه غيره يقول حدثنا فلان، وهو معنى قولي واجمع ضميره إذا تعدد. قال الحاكم: وما قرئ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. قال ابن الصلاح: وهو حسن الرائق. قال: وروى الترمذي في العلل عن ابن وهب قال: ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على المعالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. وفي كلام الحاكم وابن وهب أن القارئ يقول أخبرني سواء سمع معه غيره أم لا. وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن القارئ إذا كان معه غيره يقول أخبرنا، فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار في ذلك. ثم إن هذا التفصيل في ألفاظ الأداء قال ليس بواجب ولكنه مستحب، حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة، فجائز لمن سمع وحده أن يقول أخبرنا وحدثنا، خصوصا إذا كان ممن يعظم نفسه، ولمن سمع مع غيره أن يقول أخبرني وحدثني ونحو ذلك. قال: والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه، فاعتبار الوحده محتمل، لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال، والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. يقول إذا شك الراوي هل كان وحده حالة التحمل فيقول في الأداء حدثني، أو كان مع غيره فيقول حدثنا، فيحتمل أن يقال يؤدي بلفظ من سمع وحده، لأن الأصل عدم غيره، يعني الأصل أن يسمع الإنسان وحده. أما إذا شك في تحمله هل هو من قبيل أخبرنا وأخبرني، فقد جمعها ابن الصلاح في مسألة الشك، هل هو من قبيل حدثنا أو حدثني، وأنه يحتمل أن يقول أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. قال وفيه نظر، لأن قبيل أخبرني أن يكون هو الذي قرأ بنفسه كما مر بنا، لا يقول أخبرني إلا إذا كان قرأ بنفسه، أما إذا كان غيره يقرأ فيتعين أن يقول أخبرنا، ولذلك انفردت كلمة أخبرني عن كلمة حدثني. يعني إذا شك يقول حدثني ويقول حدثنا، لكن إذا انفرد بقراءتي يقول أخبرني ولا يقول أخبرنا. قال وفيه نظر، لأن قبيل أخبرني أن يكون هو الذي قرأ بنفسه على الشيخ على ما ذكره ابن الصلاح، وعلى هذا فهو يتحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه أم لا، والأصل أنه لم يقرأ ولذلك يقول أخبرنا. قال وقد حكى الخطيب في الكفاية عن البرقاني أنه ربما شك في الحديث هل قرأه هو أو قرئ وهو يسمع فيقول فيه قرأنا على فلان. قال وهذا حسن، فإن إفراد الضمير يقتضي قراءته بنفسه، وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر لسماع الحديث. قال بل لو تحقق أن الذي قرأ غيره فلا بأس أن يقول قرأنا. قاله أحمد بن صالح حين سئل عنه، يعني فقال قرأنا، أو أن يقول يستخدم كلمة قرأنا. وقال النفيلي قرأنا على مالك، وإنما قرئ على مالك وهو يسمع، فاستخدم هذه العبارة وقبلها الناس منه. وأما مسألة الشك هل هو من قبيل حدثنا أو حدثني، قال فقد رأى يحيى بن سعيد القطان الإتيان بضمير الجمع حدثنا في مسألة تشبهها، يعني هل سمع لوحده أو مع غيره، ولما كان السماع مع الغير أنزل، فاكتضى أن يستخدم الإنسان اللفظ الأنزل ولا يستخدم اللفظ الأعلى. قال وهي إذا شك في لفظ شيخه، قال ومقتضاه هنا أن يقول حدثنا، وكأن وجهه أن حدثني أكمل مرتبة، فيقتصر في حالة الشك على الناقص. قال وقد اختار البيهقي بعد حكايته كلام القطان أنه يوحد فيقول حدثني، وقولي فيما أوهم أي شك، ومنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا أوهم أحدكم في صلاته، هذه يعني يقول أنا قلت في النظم فيما أوهم، ولا يعترض أحد علي فيقول الأولى أن يقال فيما وهم، فكأنه اعتبر أوهم ووهم بمعنى واحد، لأن اللفظين وهم الفعل ثلاثي، وأوهم الفعل رباعي، وظاهره أن الفعل إذا زيدت فيه الهمزة دلت على التعدي، فكأنه يقول هذا ليس بلحن، وإنما العرب تستخدمه. واستشهد على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إذا أوهم أحدكم في صلاته فلم يدري أزاد أو نقص الحديث. قال: وقال ثعلب: أوهم ترك. يعني هو الآن يستشهد لقضية لغوية، لأنه هو استخدم في البيت الذي ذكره حيث قال: محتمل لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال، والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. هذا ما أراد أن ينبه إليه، كأنه يقول: لا ينبغي لأحد أن يخطئني أو أن يرميني بوهم أو بلحن فيما قلت فيما أوهم الإنسان، لأن كلمة وهم وأوهم بمعنى واحد. ولو قال إن وهم هي الأصل وأوهم جاءت للضرورة الشعرية لكان يعني اعتذارا مناسبا. قال: وقال ثعلب: أوهم ترك. وهذا لا يمشي في هذا الحديث، يعني إذا أوهم أحدكم في صلاته يعني إذا ترك، لأن قوله فلم يدري أزاد أو نقص. وحكى صاحب المحكم، وصاحب المحكم هو ابن سيدة، عن ابن الأعرابي قال: أوهم ووهم سواء. وأنشد يعني بيتا يبين فيه أن المادة واحدة، فإن أخطأت أو أوهمت شيئا فقد يهم المصافي بالحبيب. هذا ومحل الشاهد قوله أو أوهمت شيئا. وقال: قوله شيئا منصوب على المصدر. وقال أحمد: اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد. ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ، لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى، ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلب باللفظ لا ما وضعوا في الكتب. هنا يذكر تفريعا من التفريعات، وهي إذا سمعت من شيخ قال: أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني، فهل لك أن تغير العبارة أو لا؟ هذه هي المسألة. فنقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني، لا ينبغي لك أن تتصرف، لأن تصرفك قد يؤدي إلى أن يلام الشيخ، فقد يكون الشيخ سمع وحده، فلو تصرفت وغيرت وقلت حدثنا لكان ذلك يعني إنزالا لعبارة الشيخ. ولو كان الشيخ قال حدثنا ثم أنت تغيرتها وقلت حدثني، فإنك قد زعمت أن الشيخ سمع الخبر وحده، وقد يكون سمعه مع غيره. ولذلك اتباعك لفظ الشيخ هو الأصل. قال أحمد: اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا، ولا تعده، يعني لا تتجاوزه. قال: ولا تعده، يعني لا تتجاوزه. ومنع ابن الصلاح إبدال أخبرنا بحدثنا، لأن ابن الصلاح يرى أن حدثنا خاصة فيما سمع وأخبرنا فيما قرئ، فلو استخدم الإنسان لفظة حدثنا فيما جاء في أخبرنا فكأنه ادعى للشيخ ما لم يقع. قال: ومنع ابن الصلاح إبدال أخبرنا بحدثنا ونحوه في الكتب المصنفة، وإن كان في إقامة أحدهما مقام الآخر خلاف لاحتمال أن يكون قائل ذلك لا يرى التسوية بينهما، فإن عرفت أن قائل ذلك سوى بينهما كما ينقل عن بعض أهل العلم أن حدثنا وأخبرنا سواء، فهل لك أن تبدل؟ قال: فإن عرفت أن قائل ذلك سوى بينهما ففيه الخلاف في جواز الرواية بالمعنى، أي يجري في هذا الإبدال ما يجري في رأي العلماء في الرواية بالمعنى. نحن مر بنا أن العلماء منعوا الرواية بالمعنى وأجازوها لمن كان ممن يعرف الألفاظ ويعرف معانيها ويعرف الفوارق بينها، فمن كان هذا حاله جاز له أن يروي بالمعنى، وأما من لا يعرف ولا يفرق بين الألفاظ فليس له أن يروي بالمعنى. وكأنه يقول إن هذه المسألة تنطبق على الرواية بالمعنى، فإن كان التلميذ عارفا بمعاني الألفاظ ووجوه الاتفاق والاختلاف، وعارفا أنه لو اختار لفظا غير اللفظ الذي استخدمه الشيخ لا يؤدي إلى تغيير في رواية الشيخ جاز، وإلا فلا. قال: ففيه الخلاف في جواز الرواية بالمعنى كما قال الخطيب وابن قال ابن الصلاح، الذي نراه الامتناع من إجراء مثله فيما وضع في الكتب المصنفة، كأنه لما كان من عادة المصنف والذي يكتب أنه يتحرى ما يسمعه وما يتحمل به، قال لا ينبغي تغيير الكتب، لأن تغيير الكتب يؤدي إلى تغيير النسخ، لكن لو روى عنه مشافهة وعرف المعنى فلا بأس. هذا ما يفهم من كلام ابن الصلاح. قال: وما ذكر الخطيب محمول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف. قال ابن دقيق العيد: وهذا كلام فيه ضعف، كأنه لم يرتضي كلام ابن الصلاح. قال: وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل عن المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا، بأنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم. قال: وليس هذا جاريا على الاصطلاح. قلت: والقائل هو الحافظ العراقي، لا نسلم أنه يقتضي ذلك، بل آخر كلام ابن الصلاح يشعر أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه لا يجوز فيه الإبدال، سواء أنقلناه في تأليف لنا أم لفظا، والله أعلم. يعني لا بد من الالتزام بما جاء في النسخة ولا ينبغي التغيير. ثم قال رحمه الله: واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، فقال بامتناع الاسفرايين مع الحرب وابن عدي وعن الصبغ لا تروي تحديثا وإخبارا. قل: حضرت والرازي وهو الحنظلي. قال: واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، فقال بامتناع الاسفرايين مع الحربي وابن عدي وعن الصبغي لا تروي تحديثا وإخبارا. قل: حضرت والرازي وهو الحنظلي. وابن المبارك كلاهما كتب، وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصلا، فحيث فهم صح أو لا بطلا، كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرد. قال: واختلفوا في صحة السماع من ناسخ، يعني هل إذا كان الشيخ يحدث والطالب ينسخ، لأنه جرت عادة بعض الطلاب أن ينسخوا أثناء الدرس، يعني ينسخوا كتابا أو كتبا غير الكتاب الذي يقرأ فيه، هل يثبت لهم السماع حيث إنهم مشتغلون بغيره أو لا؟ فعدد من علماء الحديث قالوا لا يكتب له سماع، لأنه أخذوا بظاهر ما جعل الله لرجل من قلبين، وأن هذا الذي اشتغل بالسماع لم اشتغل بالنسخ لم يسمع. وبعضهم يقول له يعني يكتب، لكن ينبغي عند الأداء أن يقول حدث فلان أو حضرت فلانا يقول، ولا يقول حدثنا ولا يقول حدثني، حيث إنه اشتغل بغير التحديث. وبعض أهل العلم فصل، قال هذه المسألة لا ينبغي أن يحكم لها على نسق واحد، وإنما ننظر في حال هذا الذي كان ينسخ. إن كان أثناء النسخ حاضر الذهن يسمع ويستطيع أن يضبط ما قاله الشيخ فيكتب له السماع. وضربوا مثلا للإمام الدارقطني أنه جلس عند الشيخ إسماعيل وكان ينسخ أثناء تحديثه. أنكر عليه بعضهم ولامه فقال له الشيخ: سماعي للرواية غير سماعك، أنا أحفظ كل ما حدث به الشيخ وأملاه. ثم سرد عليه ما أملاه الشيخ إسماعيل، قال: أما الحديث الأول فكذا، الحديث الثاني فكذا، وسرده من حفظه. فدل ذلك على أن شغله بالنسخ لم يفسد عليه سماعه. ولذلك أشار إلى هذه المسألة الحافظ العراقي وقال: واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بامتناع الإسفراني. الإسفراني اللي هو أبو إسحاق الإسرائيلي مع الإمام إبراهيم الحربي وابن عدي صاحب الكامل وابن الصبغي، هؤلاء منعوا أن يثبت له سماع وقالوا: لا تروي تحديثا، لا ينبغي له أن يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا، وإنما يقول حضرت. وكذلك ممن قال بذلك الإمام الرازي، قال وهو الرازي الحنظلي يعني ابن أبي حاتم أو أبو حاتم أبوه، وابن المبارك كلاهما كتب يعني كتب أثناء السماع. وجوز الحمال والشيخ يعني ابن الصلاح أيضا جوزوا سماع من ينسخ أثناء الحديث. وبعضهم قال ينبغي أن يفصل، إن كان يدرك ما يحدث به يكتب له سماع وإلا فلا. يقول: اختلف أهل العلم في من ينسخ في حالة السماع، سواء في ذلك الشيخ المسمع والطالب السامع، هل يصح السماع أم لا؟ في حالة أن يكون الشيخ المسمع يعني يكون أحد الطلاب يقرأ والشيخ يسمع وهو ينسخ، وفي حالة أن يكون الطالب يسمع فالشيخ يقرأ أو الشيخ يحدث أو أحد التلاميذ يقرأ وهو ينسخ. قال: فذهب أبو إسحاق الإسرائيلي الأستاذ، وهذا لقبه، إذا قيل الأستاذ يراد به يعني عند علماء الأصول يراد به أبو إسحاق الإسرائيلي، وإبراهيم الحربي وأبو أحمد بن عدي وغير واحد من الأئمة إلى منع الصحة مطلقا. وذهب الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي إلى أنه لا يقول في الأداء حدثنا ولا أخبرنا بل يقول حضرت. قال: وذهب موسى بن هارون الحمال إلى الصحة مطلقا، وقد كتب أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي في حالة السماع عند عارم وعند عمرو بن مرزوق، أي كتب أيضا، وكأنه يرى أن الكتابة جائزة أثناء السماع لأنه لم يفعل ذلك لو كان يرى خلافه. وكتب أيضا عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه شيئا، يعني كان هو الشيخ وهم يقرؤون عليه وهو يكتب. وكتب أيضا عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه شيئا آخر غير ما يقرأ عليه، يعني كان يكتب شيء آخر غير ما يقرأ عليه. قال ابن الصلاح: وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان الشيخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل، ومعنى غفل يعني لا معنى له. ويصح بحيث إذا كان لا يمتنع معه الفهم، قال كقصة الدارقطني إذ حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي عليه، يعني على الحاضرين، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنساخ. فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك. يعني الدارقطني سأل مين؟ هذا الذي اعترض عليه. فقال: لا. فقال الدارقطني: أملى 18 حديثا. فعددت الأحاديث، أقول فعددت الأحاديث فوجدت كما قال، يعني أنها 18. قال فقال الدارقطني أو ثم قال، قال فوجدت كما قال ثم قال، يعني الدارقطني: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا. ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها. قال: فعجب منه الناس. لكن هذه حالة نادرة، والنادر لا حكم له. وما قاله أهل العلم من أن الأصل أن من ينسخ أثناء السماع لا يكتب له سماع، هذا هو الأصل. قال: وذاك يجري في الكلام أو إذا هينما حتى خفي البعض كذا، إن بعد السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو قل، في الظاهر الكلمتان أو قل. وذاك يجري في الكلام أو إذا هينما حتى خفي البعض كذا، إذ بعد السامع ثم يحتمل في الظاهر الكلمتان أو أقل. فكأنه هنا أسقط الهمزة. يقول الإمام العراقي: أي وما ذكر في النسخ من التفصيل يجري في الكلام في وقت السماع من السامع أو الشيخ، وكذا إذا هينم القارئ. والهينمة قال الصوت الخفي، يعني إذا قرأ القارئ بصوت خفي. وكذا إذا أفرط في الإسراع، يعني في القراءة بحيث يخفى بعض الكلم على السامعين، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك. يعني هذه المسائل يعفى فيها إذا كانت في حدود كلمتين أو أقل، أما إذا كان الساقط كثير فلا يكتب له سماع. قال: وما أشبه ذلك. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. قال: وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن يقع. قال ابن عتاب: ولا غنى عن إجازة من السماع تقرني. هذه مسألة أخرى أيضا من التفريعات التي ذكروها. قالوا: ينبغي للشيخ إذا ما قرأ الطلاب عليه الكتاب أو قرأ عليه، إذا قرأ عليهم أو قرأوا عليه، أنه بعد التحديث والعرض أيضا يجيزهم، يتبع ذلك بالإجازة. والغرض من إتباع ذلك بالإجازة هو إكمال ما قد يقع من نقص، فربما حضر الطالب متأخرا وفاته شيء من السماع، وربما غاب بعض المجالس، وربما حضر لكن كان منشغلا بنسخ أو بغير ذلك، وربما حضر وانشغل بنعاس ونحو ذلك. ففي هذه الأحوال أنبغي للشيخ أن يجيز بعد التحديث ليكمل النقص. قال: لما ذكر أنه ربما عزب عن السامع الكلمة أو الكلمتان لعجلة القارئ أو هينمته، يعني خفائه الكلام، أو كلام يعني أثناء القراءة أو نحو ذلك، ذكر ما يجبر ذلك، وهو أنه يستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية الكتاب أو الجزء الذي سمعوه وإن شمله السماع لاحتمال وقوع شيء مما تقدم فينجبر بذلك. قال: وكذا ينبغي لكاتب السماع أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع، ويقال إن أول من كتب الإجازة في طباق السماع أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي، يعني كتب الإجازة بعد السماع، ومعنى في طباق السماع يعني في ما يكتبه الطلاب بعد الفراغ من سماع الكتاب، يكتبونه على أجزاء كتابهم أو كتبهم، سمعنا من الشيخ أو سمع هذا الجزء من الشيخ في قراءة فلان أو بقراءة فلان، وحضر أو وسمع بقراءة فلان، وسمع فلان وفلان وفلان وفلان يذكرون الأسماء، وحضر فلان وفلان لمن كان دون سن التمييز، ثم يتبعون ذلك وأجازه الشيخ في رواية هذا الكتاب، فتكون الإجازة بمثابة سد النقص الذي يقع. قال: فجزاه الله خيرا في سنه ذلك لأهل الحديث، فقد حصل به نفع كثير، ولقد انقطع بسبب ترك ذلك وإهماله اتصال بعض الكتب في بعض البلاد بسبب كون بعضهم كان له فوت. ولم يذكر في طبقة السماع إجازة الشيخ لهم، أي إهمال البعض بسبب كون بعضهم له فوت، ولم يذكر الإجازة حتى يكمل ويسدد ذلك الفوت. فاتفق أن كان بعض المفوتين آخر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب، فتعذر قراءة جميع الكتاب عليه، وضرب مثلا بأبي الحسن كأبي الحسن بن الصواف الشاطبي راوي غالب سنن النسائي عن ابن باقة والله أعلم، أي كان له فوات ولذلك ما استطاع أن يروي الكتاب كله، وإنما اقتصر في الرواية على ما سمع وفات رواية بعض الكتاب. وقال أبو عبد الله بن عتاب الأندلسي: لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ إن كان القارئ، يعني إن كان هو القارئ، فالقارئ هنا خبر إيه كان، ويغفل السامع فينجبر له ما فاته بالإجازة. قال: وسئل ابن حنبل إن حرفا أدغمه، فقال: أرجو يعفى، لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف تستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. هذه أيضا من التفريعات، مسألة فيما يعني فات الإنسان أو أخطأ الإنسان أو لم يسمع حرفا من الحديث، فالإمام أحمد يقول: إذا كانت المسألة حرفا أو حرفين فنرجو أن يعفى، لأن اليسير يعفى دائما، لكن أبو الفضل أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري كان لا يرى ذلك، بل لا بد من استدراك ما فات ولو كان يسيرا، لأن التساهل قد يفضي إلى الوقوع في أمور تفوت السماع. قال: وسئل ابن حنبل إن حرفا أدغمه، فقال: أرجو يعفى، لكن أبو نعيم الفضل منع، يعني في الحرف منع في الحرف تستفهم فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة، يعني إلا إذا استفهم فأخبره واحد فهم ما قاله الشيخ، عندئذ يكون ذلك جائزا. قال ابن الصلاح: قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه، يعني التلميذ يدرك لكن ما سمع ذلك من الشيخ، ترى أن يروي ذلك عنه؟ قال أرجو أن لا يضيق هذا، يعني فيه سعة. وأما أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله فكان يرى فيما سقط عنه في الحرف الواحد، فكان يرى فيما سقط عنه من الحرف الواحد والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحابه، لا يرى غير ذلك واسعا. يعني إذا استفهم من الصاحب يقول قال الشيخ ولم أفهم وقال فلان كذا، فقوله تلك الشاردة أي تلك الكلمة أو الحرف الذي شرد عنه فلم يفهمه عن شيخه وإنما فهمه عن الشيخ غيره. وهكذا جاء عن زائدة بن قدامة قال خلف بن تميم سمعت من الثور 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة، فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وسمع أذنك، قال فألقيتها، أي ألقيت ما حدثني أو ما سمعنيه جليسي. قال وخلف بن سالم قد قالنا إذ فاته حديث من حدثنا، يعني يقولنا بمعنى أنبأنا. وخلف بن سالم قد قالنا إذ فاته حديث من حدثنا من قول سفيان، وسفيان اكتفى بلفظ مستمل عن المملي اكتفى، كذاك حماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى رأوا عن الأعمش كنا نقعد للنخع فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل. قال وكل ذا تساهل، وقولهم يكفي من الحديث شمه، فهم عنوا إذا أول شيء سئل عرفه وما عنوا تسهلا. بعض أن ذكر مسألة التساهل في الحرف، هنا أراد أن يبين آراء بعض أهل